الزهراء ما نجا سبيا سدايا صلوات أجرك منا هبات برمرتبة الزهراء ما نجا سبيا سدايا صلوات بكرة dari Nabi Muhammad Az-Zahra mengajar sampai yang sedaya salawat acara kebenaran hebat bermartabat aku rindu السماء عطفا على عطفا على